فإنه يكفي أن تؤمن عليه، لأن المؤمن على الداعي داع، بدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى حين قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما ولم يقل أجيبت دعوتك. ذكر العلماء أنه أي موسى كان يدعو وكان هارون يؤمن، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، وأخذوا من ذلك أن المؤمن على الدعاء في حكم الداعي. هل يمكن أن نقول من فوائده مشروعية تكرار الثناء على الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر إنك حميد مجيد مرتين. الجواب يمكن، لا سيما إذا اختلف الجنس والنوع. فهنا اللهم صلي ليست هي اللهم بارك. قوله إنك حميد مجيد من أي أنواع التوسل؟ نعم نعم، من باب التوسل إلى الله بأسمائه. نعم. ليس التوسل، هل يجوز التوسل بفعل شخص معين؟ هل ينفعك؟ ذكرت في التوسطية سؤال، هل ينفعه؟ هل ينفعك؟ نعم ولا لا؟ ينفعك. كيف؟ إذا قام الإنسان يصلي، مصلى إنسان، تنفعك صلاته؟ لا تنفع. ها؟ لا تنفع. طيب، ما هو الذي في ذهنك الآن والذي سألت عنه؟ نعم، أنا ذكرت في شرح أكلمة الوسطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوصل بملائكة ثلاث، جبرائيل وميكائيل وإسرائيل في دعاء استفتاح اللهم رب، فذكرت هذا. مش ذكرنا؟ نعم ذكرنا. إيه؟ قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوصل بالربوبية هؤلاء الملائكة. إيش؟ بالربوبية هؤلاء الملائكة. أحسن، التوصل بالربوبية توصل بالصفة. نعم. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل بربوبيته لهؤلاء الثلاثة توسل إليه. هو لم يقل اللهم إني أسألك بجبريل وميكائيل أو بعمل جبريل وميكائيل، توسل الله بربوبيته لهم. نعم. لهؤلاء الثلاثة. لا تكون هذا فعلهم لله سبحانه وتعالى. ها؟ الربوبية يكون صفة أو يكون كريم. صفة من صفات الله. واضح؟ نعم. أحسنك الله يا شيخ. هل يفهم من قولنا إن اللهم صل على محمد سنة أن الإنسان لو تشهد التشهد الأخير بحديث ابن مسعود فقط لم يكن عليه شيء؟ نعم، هكذا ذكر أهل العلم أكثرهم، يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة، ليست بواجبة ولا ركن. لكن من العلماء من قال إنها ركن ومن قال إنها واجبة، لكن ليس هناك دليل يعني يطمئن إليه العبد بحيث يبطل صلاة المسلمين إذا لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ نعم، الفرق ظاهر، أنه إذا طلب من الرجل أن يدعو له بنفسه فقد دعا لشيء خاص وظهر افتقاره إليه أي إلى الداعي. وأنت تجد فرقا بين أقول لرجل تاجر أعطني 10,000 تصدق بها أو أعطني لي، أيهما الذي فيه الذل؟ أعطني لي. فهذا ها؟ الذي يسأل نفسه أذل، والذي يسأل لغيرها كرم، كرم وإحسان للسائل للمسؤول والمسؤول له. كيف؟ لا

كيف تكون ميتته؟ تكون ميتته بأن ينزل عليه المسيح الصادق عيسى بن مريم، ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، ولا يحل لكافر يجد نفسه يعني ريح نفس ريحه إلا مات، فيدرك الدجال بعد أن يهرب من عيسى عند باب اللد، قرية في فلسطين هي الآن تحت الاحتلال اليهود، فيقتله، وهذه نهاية المسيح الدجال. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث الأمر بالاستعاذة بالله تعالى من هذه الأربع، لقوله إذا تشهد أحدكم، فيجتمع في هذا السنة الفعلية والقولية. الفعلية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والقولية هي أنه أمر. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر، هل الوجوب هو أم للاستحباب؟ فقال بعض العلماء بأن بالوجوب، يعني يجب أن يستعيذ بالله من الأربع، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب إن لم يكن هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله بنفسه، ولأن هذه أمور خطيرة ينبغي للمرء أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في الخلاص منها، فالقول بالوجوب قول قوي. ولكن هل نأمر من لم يأتي به في صلاته بالإعادة؟ الجواب إن نفعل فقد فعله لنا إمام وهو طاووس، وإن لم يفعل فقد تركه لنا أئمة وهو أكثر الأمة، على أن هذا الذكر ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر يكون في التشهد الأخير، يعني هذا الدعاء يكون في التشهد الأخير كما جاء ذلك في إحدى ألفاظ صحيح مسلم رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يلجأ الإنسان عند الشدائد إلا إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الشدائد واقعة أم مترقبة، لقوله فليستعذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى ملجأ كل خائف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس، إذا سألت إيش فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. لا لا ممكن، لأن فتنة النساء بالرجال أقل من فتنة الرجال بالنساء، وهذا أمر مشاهد. لا أعظم فتنة النساء أن تفتتن بالرجال، لا ما نقول. نعم نعم. ما أدري عن هذا الذي قلت، هل هو يقول في التشهد أو في السجود؟ نعم. أحسن الله إليك، وجهنا القول الصحيح أنه ماء خارج أرض العابدين. نعم. فهل ينزل منه نفس أهلها المعينين هم الخارجين أم يأتي غيرهم؟ لا، أهلها الذين هم أهلها، لأنه لا يمكن أن الله تعالى يخلق أقواما ليعذبهم. وما جاء في بعض ألفاظ البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. هذا الحديث مقلوب وهم من الراوي، وإنما الذي يبقى فيها الجنة، يبقى فيها أماكن ما فيها أحد، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم. ها؟ انتهى الوقت. عجيب، لك خمس دقائق بعد الشرح. اسمح. فإن لم يكن مهما. لا

اللهم إني إلى آخر. قال قل. الأمر هنا ليس للوجوب ولكنه للإرشاد، وكلما جاءك أمر في جواب سؤال فهو للإرشاد وليس للوجوب إلا بدليل آخر. وعلى هذا قول الصحابة علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، لا يصح أن نستدل به على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه جواب استفهام فهو للإرشاد، فإن دل دليل آخر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به، وإلا فهذه الصيغة لا تقتضي الوجوب. أفهمت؟ وهذا حتى في كلامنا السائر، قال لك قائل أين بيت فلان؟ قلت أذهب معها، هل هذا أمر؟ عجيب يا جماعة، للإرشاد. ولهذا لو سلك طريقا آخر لا يقال إنه عصاه. فالجواب نعم، فالأمر في الجواب أي في جواب السؤال ليس للوجوب إلا أن يكون هناك دليل آخر، وإلا فهو امشوا للإرشاد. طيب أرشده، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم بمعنى الآخر، بمعنى إيش؟ لا أنا أسألها واحد، بمعنى إيه؟ بمعنى يا الله. طيب ولكن يقول المحللون لهذه الكلمة اللهم أصلح يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، ثم أخرت الميم لأنها ليست أصلا في النداء،